أحسن الله إليكم على هذا البيان. سائلة تقول بأنها جاءت لأداء العمرة وجاءتها الدورة قبل صلاة المغرب ولم تبدأ في عمرتها، فماذا تعمل؟ هل تبقى في الحرم حتى تنقضي الدورة؟ الجواب: المرأة إذا حاضت وهي محرمة أو دخلت في الإحرام وهي حائض، لأنه يجوز للحائض أن تحرم، يعني الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام، لكنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتذهب وتطوف طواف العمرة وتسعى سعي العمرة وتقصر، وبالله التوفيق.